تفسير الآية 51 من سورة الحاقة، يقول تعالى: وإنه لحق اليقين، أي وإن هذا القرآن العظيم بكل تأكيد هو حق، أي صدق ثابت لا يتغير، وهو يقين أي مؤكد ليس فيه أي شك، فهو الحق اليقيني وهو اليقين الحق، وكل من اللفظين الحق واليقين معناهما متقارب، وجمعهما معا يفيد مزيدا من التأكيد على هاتين الصفتين العظيمتين للقرآن العظيم.